الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، وقد أخرج الشيخان بسنديهما عن حذيفة صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: حدثنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الأمانة نزلت في جدر قلوب الرجال، ثم نزل القرآن فعلموا من القرآن وعلموا من السنة. ثم حدثنا عن قبض الأمانة فقال: ينام الرجل فتقبض الأمانة من قلبه فيصبح وقد بقي أثرها في قلبه كمثل الوكت، ثم ينام النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيبقى أثرها في قلبه كمثل أثر المجلي، كجمر دحرجته على رجلك فنفق فانتبر فأصبح منتبرا وليس فيه شيء. ثم أخذ حصاة فدحرجها على رجله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ويصبح الناس يتبايعون لا يكاد أحد يؤدي الأمانة، حتى إنه ليقال إن في بني فلان رجلا أمينا، وحتى يقال للرجل ما أبرته وما أعقله وما أجلده، وليس في قلبه من الإيمان مثقال حبة من خردل. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يضرب المثل المحسوس لما هو معنوي لا يحس، ويخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن أمر كائن في الأمة لا محالة، بل رآه الصحابة رضوان الله عليهم، ومنهم راوي الحديث حذيفة رضوان الله عليه يقول: وأما أنا فما كنت أبالي من أبايع، إن كان مسلما رده علي الإسلام، وإن كان نصرانيا رده علي ساعيه، وأما اليوم فلم أكن لأبايع إلا فلانا وفلانا. وهذا حذيفة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول مثل هذا، فما نقول نحن؟ اللهم لا حول ولا قوة إلا بك، وأنت أنت العلي العظيم. يقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الأمانة نزلت في جدري، وجدر كل شيء أصله في جدر قلوب الرجال. ثم نزل القرآن فعلموا من القرآن وعلموا من السنة، كما قال الصحابة رضوان الله عليهم: كنا نؤتى الإيمان قبل القرآن، فلا نزداد بالقرآن إلا إيمانا. ثم إن قوما أوتوا القرآن قبل الإيمان ينثرونه نثر الدقل، لا يدرون جيده من رديئه. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخبر أن الإيمان نزل في جدر، أي في أصل قلوب الرجال، ثم نزل القرآن فعلموا من القرآن وعلموا من السنة. ثم حدثهم عن قبض الأمانة، عن قبض الإيمان من القلوب. ينام الرجل النوم فيقبض الإيمان من قلبه، وتنزع الأمانة من فؤاده، فيصبح وليس في قلبه من الأمانة إلا كمثل أثر الوقت، وهو الأثر اليسير يبقى في الشيء علامة باهتة تكاد تخطئها العين. ثم ينام النوم فيقبض الإيمان من قلبه، وتنزع الأمانة من فؤاده، فيصبح وليس في قلبه من الأمانة إلا كمثل أثر المجل، وهو ما يصيب اليد من العمل بالفأس ونحوها، فإذا هي منتبرة قد نفطت وتجمع الماء بين الجلد واللحم، فنفط فتراه منتبرا وليس فيه شيء، كجمر دحرجته على رجلك وأخذ حصاة فدحرجها على رجله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الأمانات تنزع من الناس حتى تصبح أندرا من عقاب مغرب أو من الكبريت الأحمر، لا يكاد الرجل الأمين يوجد في القوم إلا على الندرة، يتحدث بندرته الناس، يقولون إن في بني فلان رجلا أمينا بندرته وعدم وجوده وعزته، يقال إن في بني فلان رجلا أمينا. ويخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا الحديث أن الأمانة عندما تنزع من الناس تختل المقاييس، فيقال للرجل: ما أعقله وما أظرفه وما أحسنه وما أجلده، وليس في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان، وإنما هو الشكل الظاهر على غير حقيقة، فالقدر له ظاهر من دونه يسر وباطن من دونه يضر، يحوي الدية ويشتمل على الدود وما أشبه، رفاة وأسمال باليات وغير ذلك من النفايات، ظاهر يسر وباطن من دونه يضر. ما أجمله، ما أعقله، ما أكسيسه، ما أحسنه، ما أجلده، وليس في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. يقول حذيفة: إني كنت لا أبالي من بايعت، من أعطيت، ومن أخذت، وممن أخذت، ولا أبالي على هذا الأمر ولا فيه أحدا، لأنه إن كان مسلما رده علي الإسلام، وإن كان نصرانيا رده علي ساعيه. يقول: وأما اليوم فإني لا أبايع ولم أكن لأبايع إلا فلانا وفلانا، لعزة الأمر وندرته ولصعوبة الحصول على الأمين في القوم، كما قال الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأخرج أحمد والبيهقي عن عبد الله بن مسعود رضوان الله عليه قال: إن القتل في سبيل الله يكفر الذنوب جميعا إلا الأمانة، وإنه يؤتى بالرجل يوم القيامة فيقال له: أدي الأمانة التي كانت عندك، فيقول: يا أي ربي، وأنى لي بأدائها وقد ذهبت الدنيا؟ فيقول الله رب العالمين: خذوه إلى الهاوية، فيذهب به إلى الهاوية فتمثل له أمانته كحال قبضه لها في الدنيا، فيذهب فيهوي في أثرها في النار، حتى إذا ما أخذها وحاول بها الصعوبة وظن أنه خارج زلت عن منكبيه في النار، فنزل وراءها فيظل هاويا في أثرها أبد الآبدين. وهذا الحديث قال عبد الله بن أحمد إنه سأل عنه أباه، كما ورد ذلك في كتاب الزهد للإمام أحمد رحمة الله عليه، فقال الإمام لابنه: عن هذا الحديث إسناده جيد. ومثل هذا الحديث لا يقال من قبل الرأي، فهو موقوف حسن له حكم الرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن فيه إخبارا عن عذاب وعن أمر غيبي لا يعلم إلا من فم المعصوم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. القتل في سبيل الله، الشهادة في سبيل الله، تكفر الذنوب جميعا إلا الأمانة. وإنه يؤتى بالرجل يوم القيامة فيوقف في الموقف بين يدي الله رب العالمين، فيؤمر بأداء الأمانة التي كانت عنده فلم يؤدها، فيقول: أي ربي، وكيف أؤديها وقد ذهبت الدنيا بما فيها؟ فيؤمر به إلى الهاوية، وهو اسم من أسماء النار، أو هو طبقة فيها. فإذا ما كان في الهاوية مثلت له أمانته في النار كحال قبضه لها في الدنيا، فيذهب وراءها هاويا نازلا إلى قعر جهنم عياذا بالله وليادا برحمته، حتى إذا ما قبض عليها وأمسكها وصعد بها وظن أنه خالد زلت عن منكبيه عن كتفيه إلى النار، فيهوي في أثرها، يظل كذلك أبد الآبدين. يقول عبد الله بن مسعود رضوان الله عليه: إن الصلاة أمانة، وإن الوضوء أمانة، وإن البيع أمانة، وإن الوزن أمانة، وإن الكيل أمانة، أشياء عددها. قال: وأعز ذلك وأصعبه وأكبره هو الودائع. فذهب من سمع الحديث منه وهو زاذان رحمة الله عليه إلى البراء بن عازب فقال: ألا ترى ما يحدث به ابن مسعود؟ يقول كذا، يقول كذا. قال: صدق ابن مسعود فيما يقول، أما سمعت الله عز وجل يقول: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها؟ في هذا الحديث الجليل يقول ابن مسعود: إن الصلاة أمانة، وإن الوضوء أمانة، وإن الوزن أمانة، وإن الكيل أمانة، في أشياء عددها. ثم قال: وأشد ذلك الودائع، فإدخال هذه العبادات في الأمانات عود إلى قول الله جل وعلا: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. يعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات، ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات، وكان الله غفورا رحيما. هذا الإنسان الضئيل الحقير القليل بذاته بعدم اتصاله بربه، هذا الإنسان الضئيل في كون الله رب العالمين بإزاء هذه المذكورات ما يكون حجما وكينونة وصفة وقوة وثباتا ورسوقا. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال، هذه الأشياء العظيمة أعظم ما تقع عليه عين باصر وتمتد إليه بطرفها عين إنسان. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال أمانة التكليف، إنا عرضنا الأمانة أمانة التكليف على هذه المخلوقات العظيمة فأبين أن يحملنها وأشفقن منها، يهتدون إلى الله رب العالمين بغير واسطة ويطيعون أمر الله رب العالمين بغير مشقة، ولا يتعرضون لإرادة ولا نوازع ولا شهوة تدفع الإنسان عن الطاعة ولا غريزة تأخذ بإنسان بثقلة الأرض إلى الأرض، بينما تحاول الروح أن تصعد به إلى السماء، لا شيء من ذلك. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها، أشفقن من ثقلها من التعرض لمثل هذا الحمل الثقيل العظيم. وأما الإنسان بظلمه وجهله إنه كان ظلوما جهولا يظلم نفسه ويجهل إمكاناته وقدره، وأما الإنسان بظلمه وجهله فحملها، حمل أمانة التكليف وعرض نفسه بالإرادة بالنوازع وبالجذب بين الأرض والسماء بثقلة الطين وإشراقة النور للتجاذب بين الأمر والنهي من جهة وبين هواه ودنياه والشيطان من جهة أخرى، كل ذلك يأتيه بمثل هذا التمزق إنه كان ظلوما جهولا. ثم يرتب الله رب العالمين على الأمر نتيجته ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات. وأما أصحاب الإرادة الجازمة والعزيمة الصادقة الحاسمة فأولئك الذين يتمسكون بالأمر والنهي يتحملون الأمانة بظلم وجهل ويؤدونها بعدل وعلم، ويأتون بما أمر الله رب العالمين كما ينبغي أن يؤتى بأمر الله رب العالمين، ويجتنبون نهي الله رب العالمين كما ينبغي أن يجتنب نهي الله رب العالمين، ويطيعون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا يتورطون في الخيانة. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. لا يتورطون في خيانة الله رب العالمين بالبعد عن منهجه، بالبعد عن كتابه، بالبعد عن تعاليمه، بالوقوع في معاصيه، بالاقتراب من مناهيه، فهذه خيانة الله رب العالمين، فضلا عن أن تكون كفرا بالله وجحودا لوجوده العظيم، وفضلا عن أن تكون شركا بالله رب العالمين وإدخالا لما لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا مع الله رب العالمين في الخلق أو في الأمر، ولا خلق ولا أمر إلا لله رب العالمين. لا تخونوا الله وتخونوا الرسول وتخونوا أماناتكم. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. ما ائتمنكم الله رب العالمين عليه من أمانة التكليف، أمانة اتباع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن خيانة النبي الأكرم صلى الله عليه وعلى آله وسلم هي في عدم اتباع سنته، في البعد عن طريقته، هي خيانة له صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأقبح بها من خصلة، وأقبح بها من سيماء يتسم بها من لا يعرف لنفسه قدرا ولا لروحه وزنا في دنيا الله رب العالمين. وإن أصحاب الجاهلية الأولى على ما كانوا فيه من الكفر والشرك والعناد والطغيان كانوا لا يخونون إلا قليلا، ومن خان منهم فهي مسبة الدهر ومعرة العمر، يتوارثها الأحفاد عن الأبناء ويتوارثها الأبناء عن الآباء، وكان هذا الأمر مقررا عندهم ثابتا. وإنه لمما يجري مجرى المثل ما يقال في الأمثال العربية القديمة: أوفى من السموأل. وكان السموأل بن عاديا رجلا يهوديا له حصن في البادية، استودعه امرؤ القيس بن حجر أدرعه ومواله ونساءه، وجاء أعداء كندة، جاء أعداء امرئ القيس إلى هذا الرجل اليهودي من أجل أن يأخذوا ودائع عدوهم، فأبى ودافع عن ذلك حتى شارف على الهلاك، فسار مثلا في الوفاء يقال أوفى من السموأل، ولا دين هناك يدفعه إلى هذا، ولكنه الخوف من معرة الخيانة والارتفاع بأصل الفطرة فوق حمأة الطين. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ينبغي ألا يقال، كما أن الله رب العالمين ينبغي ألا يقال: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. لا تخونوا أمانة الصلاة، ولا تخونوا أمانة الزكاة، ولا تخونوا أمانة الحج، ولا أمانة الصوم، ولا تخونوا الأمانات في علاقاتكم بربكم، ولا في علاقاتكم بأنفسكم، ولا في علاقاتكم بغيركم من مخلوقات الله رب العالمين. في كل ذلك أمانة ينبغي أن تؤدى، وفي كل ذلك خيانة ينبغي أن يستعاذ بالله أن يتورط المسلم فيها. وناهيك والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بنفسه، كما قال أبو هريرة وأخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه بإسناد حسن، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يستعيذ بالله رب العالمين من الخيانة، وهو أوفى الخلق ترضى صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يكثر أن يقول: اللهم إني أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع، وأعوذ بك من الخيانة فإنها بئسة البطانة. اللهم إني أعوذ بك من الخيانة فإنها بئسة البطانة. وكما ورد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثابتا في حديث أنس رضوان الله عليه يقول: ما خطبنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا قال: لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له. ما خطبنا، يعني إنه يواظب على ذلك صلى الله عليه وعلى آله وسلم، في التذكير، في التحذير، في التنفير، في التبشير، في النذارة صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين أن ذلك من خصال المنافقين، وأما المؤمنون فلا ينطون على مثل ذلك بحال أبدا، وأما خصال المنافقين فثابت منها معلوم وإذا تمن خان. أما الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فينبغي أن يطاع، وإلا فهي الخيانة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهي الخيانة للأمانة التي حملها الإنسان عندما عرض الله رب العالمين الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها، فلما عرضت على الإنسان حملها، لأنه كان كما قال الله جل وعلا ظلوما جهولا ينحط إلى الأرض إلى الدرك الهابط إذا لم يتمسك بأسباب الاتصال بأسباب السماوات. وأما إذا ما تمسك بأداب دين الله رب العالمين وغالب الشهوات ونازع النزغات واستعلى على الغرائز الكامنات، ثم إنه أخذ يرتقي صعبا في مدارج الكمالات نحو رب الأرض والسماوات، فإنه عندئذ يكون في المقام الأسمى عند الله رب العالمين، لأن الله جل وعلا لا يسوي بين الذي يأتيه طائعا من غير تكليف، من غير نوازع ومن غير إرادات، وبين الذي يغالب ما يغالب بقلته وضعفه وحقارته ووضاعته والتصاقه بالحمات ونزوعه إلى الطين الذي منه خلق. ثم هذه الغرائز والشهوات الصلوات مع المغالبة الدائمة لكل ذلك ليسوي ربك وهو العليم الحكيم بين هذا وذاك، وإنما يرفع الله رب العالمين الذين آمنوا والذين أوتوا العلم درجات. فنسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته المثلى أن يتم علينا إيماننا وأن يتم علينا أداء أماناتنا وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد أن فرغ من أمر الأحزاب في غزوة الخندق وجاء نصر الله جل وعلا، وذهب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليضع لأمته ولينضي عنه ثياب الحرب وليستريح من أثر الجوع والخوف والمسغبة، وما كان من أمر الحصار في الأيام المتطاولات مع الكرب الشديد والهم العظيم جاءه جبريل فقال: يا محمد، إن الملائكة لم تضع أسلحتها بعد. وأمره صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأن يمضي نحو بني قريظة فمضى، وحاصرهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم أرادوا أن ينزلوا على حكم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأرسلوا إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن أرسل إلينا أبا لبابة بن المنذر من بني عمرو بن عوف وهم حلفاء الأوس، فأرادوا أن يجدوا عنده النصيحة من أجل أن يستنصحوه، وهو رجل مؤمن بالله رب العالمين من النقباء من السابقين إلى الإسلام، فلا يمكن أن يخون الله رب العالمين ولا أن يخون النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وذهب أبو لبابة رضوان الله عليه، فلما دخل عليهم بكى الرجال وأجهش النساء والصبيان وصارت محزنة كالتواكل في النائحات ينجبن. فأقبل أبو لبابة وقد رق للقوم فقالوا: يا أبا لبابة، يستنصحونه أترى أن ننزل على حكم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ فقال أبو لبابة: نعم، وأشار بيده إلى عنقه يعني هو الذب. قال: فوالله ما زالت قدماي من مكانهما حتى علمت أني قد خنت الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: فعدت لا إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإنما إلى المسجد، فارتبط إلى سارية في مسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وحلف بالله لا يفكه أحد ولا يفك وثاقه إنسان قبل محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. استبطأه النبي صلى الله عليه وسلم فسأل عنه فأتاه خبره، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أما إنه لو جاءني لاستغفرت له الله فغفر له، ولكن ما دام قد صنع هذا الصنيع فوالله ما أنا بالذي يحل وثاقه حتى يتوب الله رب العالمين عليه. وظل أبو لبابة رضوان الله عليه مرتبطا بسارية في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أقسم لا يذوق ذواقا ولا ينزل جوفه شيء، لا شراب ولا طعام، حتى يتوب الله رب العالمين عليه وحتى يفكه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بيديه. وظل هنالك مرتبطا بجذع شجرة بسارية من سواري مسجد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم 3 أيام، في رواية تسعة أيام في رواية كما يقول ابن جرير رحمة الله عليه. تأتي امرأته في أوان الصلوات فتحل وثاقه فيقوم يتوضأ ويصلي، فإذا ما فرغ من السلام الثاني قام إلى السارية فربطته ثم انطلقت. وأما هو فشأنه معلق على المشيئة، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد أقسم لا يحل وثاقه حتى يتوب الله رب العالمين عليه. وفي ليلة في السحر الأعلى ضحك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقالت أم سلمة: يا رسول الله ما يضحكك؟ أضحك الله سنك. فقال: يا أم سلمة، قد طيب الليلة على أبي لبابة. قالت: يا رسول الله، أفلا أبشره؟ وذلك قبل أن تنزل آيات الحجاب. فقال: اصنعني ما تحبين. فوقفت على باب حجرتها وصاحت: يا أبا لبابة أبشر، فقد تاب الله عليه. فأسرع إليه القوم يريدون أن يحلوا وثاقه وأن يكفوا كتافه، وأما هو فنهرهم وزجرهم وقال: لا والله، حتى يكون الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو الذي يصنع. وآخرون خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليه. فيه نزلت، وقول بعضهم بإرسال وبإسناد فيه نظر، إن فيه نزل قول الله عز وجل في كتابه العظيم: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. وتخونوا أماناتكم، إما أن يكون العفو نسقا، وإما أن يكون على تقدير ناصب محذور. لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، وإما أن يكون على الجزم كقول القائل: لا تشرب اللبن وتأكل السمك. فهذه وجوه في هذا القول الشريف في أعظم لغة خط بأعظم بيان خير بكلام الله رب العالمين: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله وتخونوا أمانات والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. لأنها خيانة للأمانة لله لرسوله أعظم وأجل عند الله رب العالمين من أن يكون المرء جاهلا بغير علم ولا أثر منه ولا نظر ولا فكر ولا أثر. وأما إن كان ذا علم وبصر فالأمر أعظم في ميزان الله رب العالمين. واليوم سرح البصر يمينا وشمالا وصوب الطرف علوا وسفلا، وانظر في أحوال المسلمين، وانظر في خيانة الأمانة الأولى. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. وانظر إلى خير أمة حملت الأمانة قط أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. انظر إلى خير أمة حملت الأمانة وردت فيها الطرف، هي على أمر الله رب العالمين وسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلا خيانة لله ولا خيانة لرسول الله ولا خيانة للأمانات العامة، لا خيانة للصلاة ولا خيانة للزكاة ولا خيانة للصوم ولا للحج ولا خيانة في أداء اللسان ولا خيانة للكلمة في مسؤوليتها وفي شرفها ولا لمناجي الله في ديمومته وثبوته واستقراره وفرضيته وكونه حاكما، لا خيانة لله رب العالمين في منهجه، ولا خيانة للنبي صلى الله عليه وسلم في سنته، ولا خيانة للأمانات في عمومها. ردد الطرف ثم انظر، فلا ترى إلا خائنا إلا من عصم الله رب العالمين. والنبي يقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يرفع لكل غادر عند استه عند دبره لواء. يوم القيامة على قدر غدره، يقال هذه غدرة فلان ابن فلان. يرفع لكل غادر يوم القيامة عند اسمه عند دبره راية، علم منشور في القيامة عند اسمه مرفوع على رؤوس الخلائق، يا لها من فضيحة. نسأل الله أن يجنبنا الخزي وأن يقيناه في الدنيا وفي الآخرة، وهو أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. يرفع لكل غادر عند اسمه يوم القيامة لواء، يقال هذه غدرة فلان بن فلان. المسلمون جميعا ذمتهم واحدة، ويسعى بذمتهم أدناهم، كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وأيما رجل خطر مسلما في ذمته يعني خانه فإنه في النار، كما قال النبي المختار: لا يقبل الله رب العالمين له صرفا ولا عدلا، لا يقبل الله رب العالمين منه عدلا يعني فداء، ولا صرفا يعني توبة. في أعدل أقوال المفسرين الشراح لقول النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الصرف والعدل في هذا الحديث: لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، توبة ولا فداء، وإنما هو في هاوية النار وبئس القرار، لأنه خطر مسلما في ذمته. كما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صرح أن من الثلاثة الذين لا ينظر الله رب العالمين إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم رجل أخذ أو أعطى بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم قدر أو خان، كما أخرج البخاري نحو من ذلك في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عباد الله، إن الأمانة التي حملها الإنسان ثقيلة جدا، وإن آت السبع أن يكون الإنسان ذا بصيرة وذا بصر فاقد في نفسه وفيما حوله، في علاقته بربه وفي علاقته بنبيه صلى الله عليه وسلم، وفي علاقته بدينه، وفي علاقته بالناس من حوله على اختلاف طبقاتهم، في أداء الحقوق إلى أربابها وأداء الأمانات إلى أهلها، كما أمر الله رب العالمين: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. أمانة التكليف أمانة لله رب العالمين ينبغي أن تؤدى، وأمانة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ينبغي أن لا يخان فيها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأمانات الخلق تؤدى للخلق عباد الله، وأعظم ذلك أمانة لا إله إلا الله، الأمانة العظيمة التي حملها الإنسان فينجو بها من عذاب النيران بكرم أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين الكريم الديان العظيم الرحمن. نسأل الله جلت قدرته وتقدست أسماؤه أن يعفو عنا وأن يغفر لنا وأن يرحمنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم عافنا واعف عنا، عافنا واعف عنا، عافنا واعف عنا، اللهم اهدنا واهد بنا، اللهم اهدنا واهد بنا، اللهم اهدنا واهد بنا، اللهم أعنا ولا تعن علينا، اللهم أعنا ولا تعن علينا، كن لنا ولا تكن علينا، كن لنا ولا تكن علينا، اللهم انصرنا ولا تنصر علينا، انصرنا ولا تنصر علينا، امكر لنا ولا تمكر بنا، امكر لنا ولا تمكر بنا، امكر لنا ولا تمكر بنا، اهدنا إلى سواء الصراط المستقيم، اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، وجنبنا مساوي الأخلاق لا يجنبنا مساويها إلا أنت. اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مؤمنين وألحقنا بالصالحين. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. اللهم تب علينا واغفر لنا وارحمنا، تب علينا واغفر لنا وارحمنا، تب علينا واغفر لنا وارحمنا. اللهم أدخلنا الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب، يا كريم يا وهاب. اللهم ادخلنا الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب، في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، ومتعنا للنظر إلى وجهك في الجنة. اللهم لا تحرمنا لذة النظر إلى وجهك في الجنة. اللهم لا تحرمنا لذة النظر إلى وجهك في الجنة. اللهم أحينا على سنة نبيك وأمتنا على ملة حبيبك وصفيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم احشرنا في زمرته، اللهم احشرنا في زمرته وتحت رايته، وأوردنا حوضه واسقنا بيده الشريفة شربة أنيقة لا نظمأ من بعدها أبدا. اللهم قنا النار، قنا النار. اللهم إنا نعوذ بك من النار، نعوذ بك من النار، نعوذ بك من النار، نعوذ بك من النار. اللهم إنا نعوذ بك من النار، نعوذ بك من النار، نعوذ بك من النار، نعوذ بك من النار. اللهم لا صبر لنا على مس النار، فلا تشوي خلقنا بالنار. اللهم باعد بيننا وبين النار كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم ادخلنا الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب، واجمع بيننا وبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الفردوس الأعلى من الجنة. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نسألك الجنة، نسألك الجنة، نسألك الجنة، ونعوذ بك من النار. يا عزيز ويا غفار، أعتق رقابنا من النار، اكتب لنا البراءة من النار، اجعلنا في هذه الساعة من عتقائك من النار، اجعلنا في هذه الساعة من أهل السعادة، واجعلنا في هذه الساعة من عتقائك من النار. اللهم إنك غني عن عقابنا، غني عن مؤاخذتنا، غني غني عن عقابنا، ونحن فقراء إلى رحمتك. اللهم بعزك وذلنا، اللهم بغناك عنا وبفقرنا إليك، اللهم بغناك عنا وحاجتنا إليك، إلا ما رحمتنا، إلا ما رحمتنا. اللهم ارحمنا برحمتك، ارحمنا برحمتك، وتغمدنا يا رب العالمين بمغفرتك وسكيناتك. يا رب العالمين اشرح صدورنا واصلح بالنا واهد قلوبنا وثبت اقدامنا وبيض وجوهنا وسدد ألسنتنا واسدل سقيمة صدورنا وألف بين قلوبنا وانصر المسلمين في كل مكان. اللهم انصر المسلمين في كل مكان. اللهم عليك بإخوان القردة والخنازير. اللهم عليك بالكفرة من أهل الكتاب. اللهم أنزل عليهم سخطك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدميره تدميره، وزلزل الأرض من تحت قدميه، واجعل قلبه هواء. يا رب الأرض والسماء، نعوذ بك من تحول عافيتك ومن فجاءة نقمتك، ونعوذ بك من زوال نعمتك، ونعوذ بك من جميع سخطك، نعوذ بك من ساعة السوء، ونعوذ بك من يوم السوء، ونعوذ بك من صاحب السوء. اللهم إنا نعوذ بك من كل صاحب يؤذينا، ونعوذ بك من كل غنى يطغينا، ونعوذ بك من كل فقر يمسينا. اللهم خذنا إليك منا، واشغلنا بك عنا، واشغلنا بعيوبنا عن عيوب الناس. اللهم اهدنا واهد آبائنا، واهدنا واهد أمهاتنا، وارحمنا وارحم آبائنا، وارحمنا وارحم أمهاتنا، واهدنا واهد نساءنا، واهدنا واهد أبنائنا، واهدنا واهد بناتنا، واهدنا واهد إخواننا، واهدنا واهد أخواتنا، وتب علينا وعلى سائر العصاة والمذنبين. اللهم استرنا بسترك الجميل واجعل تحت الستر ما يرضيك. اللهم رد أمة خليلك إلى دينك ردا جميلا، وهيئ لها أمر رشد يعز فيه أهل طاعة ويذل فيه أهل المعصية، ويحكم فيه بكتابك ويستن فيه بسنة نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وآخر الصلاة. عبد القيس رحمة الله عليه ورضوانه، فكان من سادات هذه الأمة، كان إذا مر على رجل فقال له الرجل: يا عامر قف لأكلمك، قال: أمسك الشمس، يعني لتكن اللحظات التي أخاطبك فيها والتي تقتطعها من عمري لتكن من غير عمري بل من غير هذه الدنيا. قال: أمسك الشمس. إذا أراد أن يكلمه قال: أكلمك. يقول: أمسك الشمس. يقول كلمة، يقول ولا نصف كلمة، إلا أن يكون أمرا بمعروف أو نهيا عن منكر، إلا أن يكون أمرا مما يحبه الله رب العالمين ويرضاه. عباد الله، إذا قال الله جل وعلا فانتشروا في الأرض فانتشروا في الأرض، وكذلك إذا جاءك الأمر من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لك إنه لا ينبغي لك أن تؤذي المسلمين يوم الجمعة بتخطي الرقاب، فلا تتخطى الرقاب. وأعجب من المسلم الذي يسمع هذا الكلام من رسول الله ثم يتخطى الرقاب، يقول لك: لا تتخطى الرقاب، لا تؤذي المسلمين يوم الجمعة بتخطي الرقاب، ولا تفرق بين اثنين، ولا تجلس بينهما إلا بإذنهما. هذا أمر من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم للمسلم ينبغي عليه أن يلتزم، ونهي من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ينبغي عليه أن ينتهي عما نهى عنه نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أعجب من المسلم الذي يأتيه الأمر والنهي من الله أو من رسوله ثم يسوف فيه أو يعمل فيه عقله أو يأتي فيه برأيه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فانتشروا في الأرض عباد الله، ثم لا يتخطين أحد منكم في أي مسجد من مساجد المسلمين في يوم الجمعة رقاب المسلمين، لا يؤذي المسلمين بتخطيه، ولا يجلس بين اثنين، ولا يفرق بينهما إلا بإذنهما. أسأل الله جلت قدرته وتقدست أسماؤه أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.